طيب نعودها مرة ثانية. الأول الإخلاص لله، وهذا أساس كل عمل صالح، كل عمل صالح لا بد فيه من الإخلاص لله، وإلا كان مردودا، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك به معي غير تركته وشرك. الثاني الندم، بحيث يتحسر ويتأسف وأن لا يكون فعله للذنب وعدمه سواء. والثالث الإقلاع، الإقلاع عن الذنب. والرابع العزم على أن لا يعود. والخامس إيش؟ أن يكون قبل وقت رد التوبة. طيب، لو تاب الإنسان إرضاء لوالده، إرضاء لوالده، لا تقربا إلى الله تعالى، أتقبل التوبة؟ لا، لابد من الإخلاص لله عز وجل. لو تاب بلا ندم، هو أقل عن الذنب، لكن ما كأن الذنب مر عليه، ولا ندم ولا تأسف، هذا أيضا لا تقبل توبته. أن لابد من يشعر الإنسان بأنه مذنب. والثالث لو تاب الإنسان من السرقة، إنسان سرق تاب من السرقة ولكن المال المسروق لم يرده إلى صاحبه، هيقبل؟ ها؟ ليش؟ ومن شرط قبول التوبة إيش؟ الإقلاع. طيب، إذا قال قائل الإقلاع بالنسبة للأموال واضح، أن الإنسان يرد الأموال إلى أهلها، إن كانت دراهم ردها إلى أهلها، وإن كانت أرضا ردها إلى أهلها، هذا واضح. لكن إذا كان الإنسان لا يعلم أهله، أخذ دراهم من الإنسان وتاب ولكن لا يدري، وهذا يقع أحيانا، أحيانا يقع يأخذ الإنسان مثلا من هذا الدكان حاجة ثم ينتقل صاحب الدكان ولا يدري أين ذهب وييأس منه، ماذا يصنع؟ يتصدق بها تخلصا منها لصاحبها. طيب، فإن تصدق بها تقربا بها إلى الله لم تنفعه ولم تنفع صاحبه، لأنها لا تقبل منه حيث إنها حرام، ولم تنفع صاحبها لأنه لم ينهيها له، فيطالبه صاحبها بها يوم القيامة. طيب، إذا كانت المظلمة غير مال، مثل إنسان اغتاب شخصا، فهل نعم فكيف يتخلص؟ قال العلماء: يذهب إلى هذا الرجل الذي اغتابه ويقول: سامح، حلل. وإذا قال له: سامحني حللني، هل من المستحسن أن يقول: ما الذي قلت فيا؟ لا، إذن يسامحه عن حق مجهول ولا يقول ولا يسأل، لأنه ربما لو سأله وأخبره كان ذلك عظيما في نفسه ثم لم يسامح. لكن إذا قال: أنت مسامح، فهذا طيب ولو كان مجهولا. طيب، وقيد بعض العلماء ذلك، قال: إن كان صاحبه الذي اغتابه قد علم بالغيبة فليتحلل منه، وإن لم يعلم ووثق أنها لن تبلغه فالأولى أن لا يتحلل منه، لأنه ربما لو تحلل منه لأبى، ولكن يستغفر له كما جاء في الحديث: كفارة ما اقتربته أن تستغفر له، ويثني عليه بالخير في المجالس التي كان يثني عليه فيها شرا. لكن لا شك أن الذي تطمئن إليه النفس ويطمئن الإنسان هو أن يذهب ويصارح، فإن هداه الله فهذا المطلوب، وإن لم يهدي وإن لم يسمح له، فإذا علم الله من نية هذا التائب الصدق فإن الله جل وعلا يتحمل عنه. طيب، لا باقي الشر، إيش باقي من الشروط؟ ألا أن يعزم على ألا يعود، أن يعزم على ألا يعود. أو الشرط أن لا يعود، أن يعزم على أن لا يعود، لأنك لو قلت الشرط أن لا يعود ثم عاد مرة ثانية بطلت التوبة الأولى. لكن إذا قلت العزم على أن لا يعود صحت التوبة، ثم إن عاد مرة ثانية احتاج إلى تجديد توبة للذنب الثاني. إذن إذا عزم لا يعود صحت التوبة، وإن كان مترددا والله ما أدري أخاف لمن أصحابي جاءوا إلي وقال يا فلان نبي نتمشى وهم يتمشون على محرم، نعم أخاف أن يروح معه، هل تقبل توبته؟ هنجيب جماعة ليش؟ لأنه لم يعزم على أن لا يعود، ولا بد أن يعزم على أن لا يعود. طيب الخامس وهو أهم بعد الإخلاص، أن تكون التوبة في وقت لا ترد فيه التوبة. والوقت الذي ترد فيه التوبة نوعان، خاص وعام. فالخاص حضور أجل كل إنسان، كل من حضر أجله وتاب بعد حضور الأجل لم يقبل منه، لقوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وانظر إلى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، قال قل لا إله إلا الله كلمة تنفعك، مش قال أحاج لك بها عند الله، قد تنفع وقد لا تنفع. طيب ولما غرق فرعون وأحس بالهلاك ماذا قال؟ لما أتاه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له الآن، يعني الآن تسلم وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، يعني بدنك يظهر ويبرز. ليش؟ لأن فرعون قد أرعب بني إسرائيل، وربما إذا لم يروه وشاهدوه ربما يكون في نفوسهم أنه لعله نجا أو لعله ينجو، لكن إذا رأوه ميتا طابت نفوسهم. ولهذا قال لتكون لمن خلفك آية. أما النوع الثاني من الوقت الذي ترد فيه التوبة فهو العام، وذلك عند طلوع الشمس من مغربها. هذه الشمس العظيمة تشرق من المشرق وتغرب من المغرب، فإذا أذن الله تعالى بانقطاع التوبة خرجت من المغرب، وحينئذ يؤمن كل إنسان ويتوب كل إنسان. لكن يقول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك وهو طلوع الشمس من مغربها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. طيب إذن خير الخطائين التوابون، أي كثير الخطأ كثير التوبة، والتوبة عرفتم شروطها. نعم هنا هذا ظاهر كلام العلماء هكذا كل توبة. نعم نعم يتحدثون هذا التحدث بنعمة الله أنهم كانوا على هذا من قبل والآن على هذا، ما قصدهم التبجح في ذلك، قصدهم إظهار نعمة الله عليهم. الله محمد الوسيلة والفضيلة. نعم ايش ان لا لا ما ذاك من الإسلام ما هو حسن ومن هو ما هو سيء باعتبار فعل الفاعل، يعني من الناس مسلم لكنه لا يقوم بالواجب، هذا باعتبار فعل الإسلام لا باعتبار أصل الإسلام. أصل الإسلام لا شك أنه كله حسن وكله خير. نعم نعم ويتحلل منه إذا إيش في إيش نعم وإذا كان قد علم إذا علم الرجل بأن هذا قد اقتاله فلا بد أن يتبين مهما كان، وإذا كان يخشى أنه لو صارحه مشافهة فليرسل إليه شخص يعظمه الرجل الآخر ويقول إن فيه إنسان أخطأ عليك أو قال فلعلك تسامحه أنا آتي به إليك يعتذر وما أشبه ذلك، لأنه صحيح ربما أن لو ذهب إليه وشافه ربما يحصل بينهم مصارعة، لكن في مثل هذا الحال يمكن يتخلص بأن يوصي أحدا يتوسط بينهم. أنا أريد اللي وراء أنت بعد ما فيه يلا أنت جاري إيش نعم نعم ها. إنسان يقول لو اختلطت بالناس لفسد ديني، لأن الناس دينهم فاسد، واضح؟ نعم. شاء الله الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن وقع بشبهات وقع في الحرام، هل يأتم بوقعه في الحرام؟ وقع في الحرام؟ يعني هل هذا هو المقصود؟ هل يأتم بوقوعه في الحرام؟ لأن الآن أشكل علي يا شيخ كونه الأمر المشتبه قد يقع فيه يفعل الإنسان منه لما يطرح. ذكرنا أمس لهم عليه ولا أدري هل أنت منتبه لهذه ولا لا؟ إذا لم تنتبه جاءت على نفسك. نعم أي نعم ايش متبادل ايش لنفس الانسان لو يملا بطن بارك الله فيك يا الله ينفس حتى عندنا في المثل العام كلام ما شاء الله الشبع شبعة يا الله تنفس والمعلومة انها وفرئة لكن يضيق النفس مع المال واضح؟ أما سمعت دائما عند الرب يا والله يا ما لا بطن ما لا جدا جدا يا الله ينفس. نعم افهم هذه اللغة. نعم الأمور الشرعية يقال مثلا أنا يعنيني أن آمر معروف أنهى عن المنكر، هل إذا رأيت إنسان يفعل المنكر الله ما يعنيني إثم على نفسه؟ يعنيني هذا، يعنيني الدعوة إلى الله، أقوم في مكان في مسجد في مجتمع أدعو الله تعالى إذا كان هناك يعني مناسبة، هذا مما يعني الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، هذا مما يعني الإنسان. لا عام الحديث عام متقن ومحكم وكل شيء ما في شيء، لكن الأمر معروف والنهي عن المنكر يعني الإنسان. تمت الخمسة، تمت خمسة أخرى. وعن أنس بن مالك، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعر بسند ضعيف، وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم. الصمت يعني السكوت، حكمة يعني وضع للشيء في موضعه، وقليل فاعله، قليل خبر مقدم وفاعله مبتدا مؤخر، يعني أن فاعله قليل. ولا شك أن الصمت أسلم من الكلام. المتكلم بين أمرين، إما مفيد وإما ضار، هذا الغالب. لكن الصامت، الصامت السالم، فالصمت حكمة. ولكن هذه كما قال المؤلف لا تصف عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من قول لقمان الحكيم أو غيره أيضا، ما نفيها تصح لقمان أولى، لأن لقمان الحكيم ذكر الله عنه أشياء في سورة لقمان. واعلم أن كل ما ينقل عن الأمم السابقة إذا لم يكن في القرآن أو في صحيح السنة فإنه لا يقبل، لأن يعني الله تبارك وتعالى قال: ألم يأتي النبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم إيش لا يعلمهم إلا الله. إذن علم الأمم السابقة لا بد أن يكون في القرآن أو في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لنضف في هذا الكلام، هل الصمت حكمة في كل حال؟ لا، قد يكون الصمت سفها. إذا رأى الإنسان منكرا هل نقول أسكت؟ لا، وتكلم، السكر السفه. إذا سئل الإنسان عن مسألة علم يعلمها ويعرفها هل نقول أسكت؟ نعم؟ لا، نقول السكوت هنا سفه وحرام أيضا، لأن من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة في لجام من النار. وعلى هذا فليس هذا القول على الإطلاق، بل فيه تفصيل. أما قليل فاعله يعني قليل من يسلك هذا السبيل وهو السكوت، هذا صحيح. أكثر الناس يحبون الكلام ويتكلمون، حتى إنك تجد المسألة توضع أو تطرح ويتكلم عنها من ليس من أهل الكلام فيها. ربما يجي إنسان يقول: والله وش تقول في رجل صلى وهو آكل لحم إبل جاهل، وفيه طلبة علم وفيه عوام. قال هك العام: ما يضر هذا، ما يخالف. الله يقول كتاب المحكم كتاب والعظيم، يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. عام وعنده طلبة علم. نعم، هذا نقول الصمت في حقه إيش؟ حكم، والكلام سفه. لكن قليل من يفعل هذا، أي أن كثيرا من الناس يتكلمون في موضع لا ينبغي أن يتكلموا فيه. ثم قال: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. لما كانت الأمور لا تتم إلا بإثبات ونفي، جعل العلماء رحمهم الله بابا للترغيب وبابا للترهيب، ليكمل سير الإنسان وأخلاق الإنسان، لأن الأخلاق أخلاق مطلوبة يرغب فيها، أخلاق غير مطلوبة هذه يرهب منها. ولهذا قال: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. والأخلاق جمع خلق، وهي الصورة الباطنة، أي ما يتخلق به الإنسان، لأننا نقول خلق وخلق. الخلق صورة الظاهر، والخلق الصورة الباطنة، أي ما يتخلق به الإنسان. الأخلاق منها سيء ومنها حسن، ومنها ما لا يوصف بسوء ولا حسن. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد. الجملة هي جملة تحذيرية، أي أحذركم الحسد، لكن قدم الضمير اهتماما بالأمر. والحسد هو تمني زوال نعمة الله على غيره، أن يتمنى الإنسان أن يزيل الله النعمة عن غيره، سواء تمنى أن تزول النعمة إليه أو أن تزول النعمة عن غيره لا إليه، أو أن تزول النعمة عن غيره إلى غيره. فالأقسام كم؟ ثلاث. أن يتمنى أن تزول نعمة الله عن هذا إلى نفسه. فهمت ولا؟ إيش قلت؟ لا. إلى نفسه. طيب. والثانية هي يتمنى زوال نعمة الله على زيد لتكون لعمر. والثالثة أن يتمنى زوال نعمة الله على زيد مطلقا. كل هذا من الحسد. هذا هو المعروف عند جمهور العلماء في تعريف الحسد. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الحسد كراهة نعمة الله على الغير، أن يكره أن ينعم الله على غيره. عرفت؟ وهذا أعم. فإذا رأيت نفسك تكره أن ينعم الله على غيره بعلم أو مال أو خلق أو صحة أو ما أشبه ذلك، فاعلم أن فيك شيئا من الحسد، حاول أن تقضي عليه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسبنا، أتم واسأل الله من فضله. يا أخي لا تتمنى أن نعمة الله على فلان تأتي إليك، اسأل الله من فضله ودع نعمة الله على فلان لفلان، فالذي أعطاه قادم على أن يعطيك. وقول عليه الصلاة والسلام: فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فإنه أي الحسد يأكل الحسنات، حسنات من؟ الحاسد، كما تأكل النار الحطب. والنار إذا ولعت في الحطب أكلت. وهذا تعليل للحكم. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في الحسد ذهاب الحسنات. كيف تذهب الحسنات؟ نعم، للمفاسد العظيمة التي تحصل في الحسد. فمنها اعتراض الحاسد على حكمة الله عز وجل، لأنك إذا كرهت ما أنعم الله به على غيرك فهذا اعتراض، كأنك تقول: هذا الرجل مثلا لا يستحق هذه النعمة، ففيه اعتراض على القدر. كذلك أيضا الحسد لا يخلو غالبا من البغي على من؟ على المحسود. فتجد الحاسد يبغي على المحسود إما بلسانه أو بفعاله من أجل أن تزول هذه النعمة. ومنها أيضا أن الحاسد دائما يكون قلقا ضيق الصدر، حتى أنه ربما لا يطيب له الأكل ولا النوم، وكلما ازدادت نعمة الله على المحسود ازداد نكدا وهما وغما. ومعلوم أن النكد والهم والغم يوجب انقباض النفس وعدم انشراح الصدر بالطاعات وغيرها، حتى إنه ربما يكون يصلي وقلبه يفكر فيما أنعم الله به على المحسن فيقل ثواب الحسنات. ومنها أيضا أن الحاسد ينحسر أن يسبق المحسود فيما أنعم الله فيه عليه. فمثلا إذا رأى طالب علم قد فضله في العلم تجده يقول ما حاجة أني أتعب لأنني لن أصل إلى درجتها، فيتوقف عن الخير بسبب الحسد والعياذ بالله. وأول من حسد فيما نعلم من؟ إبليس. فيكون الحسد إذن من اتباع خطوات الشيطان والتأسي بالشيطان، وهذا من مفاسده. وله مفاسد كثيرة، لكن هذا الذي حضر منها الآن، فالحسد فيه شر كثير. فإذا قال قائل الحسد في الواقع غريزة، كل إنسان يعرف نعمة الله على أحد يتمنى أن يكون له مثلها مثل، قلنا هذا ليس الحسد المذموم، هذا الحسد يسمى حسد غبطة ولا بأس به، ولكن احمل نفسك على أن تصل إلى ما وصل إليه هذا الإنسان من الدرجة. إن كنت تحسده على علم فاحمل نفسك على طلب العلم حتى تصل إلى ما وصل إليك، إن كنت تحسده على جاه فاحمل نفسك على أن تكون حسن الأخلاق كريم الطبع محسن إلى الناس، فأذن نفسك لهم وحينئذ يكون لك عندهم جاه وهلم جرا. وهذا ليس الحسد المذموم، هذا يسمى حسد الغبطة، وقد أقره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لا حسد إلا في اثنتين. ولابن ماجه من حديث أنس النحو وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند غضب. ليس الشديد يعني ليس القوي، بالسرعة أي بالذي يصرع الناس، والسرعة من صيغ المبالغة أي كثير الصرع قوي الصرع، مثل همزة لمزة يعني كثير الهمز واللام، فالسرعة هو كثير الصرع قوي الصرع. والمصارعة المغالبة أيهما يصرع صاحبه ويضرب به على الأرض، وهذه والمصارعة لها أساليب، ما هي مبنية على قوة الشخص، قد يكون الشخص قويا فيصرعه من هو دونه، نعم، فلها أساليب معينة. وهي عند الناس الآن إيش هي؟ فن من فنون الرياضة، نعم، ولها عشاق، لكنهم في الواقع يضيعون أوقاتهم في غير فاعل. فهل الشديد القوي هو الذي يغلب الناس إذا صرعهم؟ لا. ويذكر أن ركان بن يزيد كان قويا شديدا لا يصرعه أحد، حتى إنه من قوة يقال إنهم يضعون جلد الثور تحت قدميه ويأتي أقوى الرجال ليجرهم من تحت قدمه ويعتبر يتقطع الجلد دون أن تزول قدمه، وهذا يدل على أنه قوي جدا. نعم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسلم وطلب من الرسول أن يصارع، قال إن صرعتني يا محمد عرفت أنك نبي وأسلمت، وإن صرعت هي عادتي يعني، هذا معنى قوله. فصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صرعه آمن. وهذا لا شك أنه من فوائد قوة الجسم وحنكته. وقوله وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، القوي الذي يصرع نفسه ويملكها عند الغضب. والغضب هو جمرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، جمرة يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، ولهذا تجده يحتمي ويظهر دمه على جسمه تحمر ويحمر وجهه وعيناه وترتعد أطرافه، نعم، وينتفش شعره من قوة ما يجب. الشديد هو الذي يملك نفسه إذا غضب ولا ينفذ مقتضى غضبه. ولهذا جاء رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب. والغضب ثلاثة أقسام. القسم الأول مبتدا الغضب، وهذا يعتري كل إنسان ولا يمنع تصرف الإنسان في نفسه. والثاني منتهى الغضب، وهذا هو الذي يستولي على الإنسان حتى لا يدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل ولا هل هو في الأرض أو في السماء، وهذا يقع. والثالث إيش؟ وسط بين هذا وهذا. الغضب شديد لكنه يحس بنفسه، ولكن الغضب يضغط عليه، يضغط عليه. فأما الأول وهو الغضب في ابتدائه فحكم تصرف من اتصف به النفوذ، تصرفه نافذ في كل شيء. إن حكم بين الناس فحكمه نافذ، إن طلق زوجته فطلاقه نافذ، إن أعتق عبده فعتقه نافذ، كل تصرفاته نافذ. هذا متى؟ مبتدأ الغضب، وهذا بإجماع العلماء ولم يختلف فيه أحد. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم القضاء وهو غضبان في قصة من؟ الزبير وصاحب الأنصاري. طيب، الثاني الغضب الذي يصل بصاحبه إلى حد لا يشعر بنفسه، فهذا لا عبرة بتصرفه اتفاق العلماء، لأنه ذهب عنه وعيه. ولذلك تجد ربما يأخذ أكبر ما يجد ضده ولده، وربما يضرب أولاده بعضهم ببعض، يأخذ الولد الصغير يجعله كأنه عصا يضربها الكبير. نعم، أشياء عجيبة تذكر عن بعض الغاضبين. أشد من المجنون، هذا حكمه إيش؟ لا ينفذ. إن قال قولا لم يعتبر، وإن فعل فعلا لم يعتبر، إلا فيما لا يشترط فيه العقل كالجناية على الآدمي، هذا وإن جنى لا بد أن يؤخذ حق الآدمي. الثالث إيش؟ الوسط، وسط بينهم. فهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل يعتبر بقوله أو لا. والصحيح أن قوله غير معتبر، لأنه يقول القول وهو إيش؟ غير مريد عليه، غير مريد له، قد ضغط عليه. ومن ذلك إذا طلق زوجته وهو غضبان بهذا الغضب، فإن الصحيح أن طلاقه لا يقع. وكذلك لو أعتق عبيدا فإن العتق لا يقع، ولو أوقف أملاكه فإنه لا ينفذ، ولو باع شيئا لم ينفذ. المهم القاعدة أن من كان هذا غضبه فإنه لا ينفذ التصرف. هذا أقسام الغضب، وقد بين هذه الأقسام ابن القيم رحمه الله في كتابه إغاثة اللهفان، غير الكتاب الكبير المعروف في عدم وقوع طلاق السكران. انتهى الوقت. نعم، الغضبان، لا الغضبان، انت الوقت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال المصنف رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة عن من عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات واتقوا الشح فإنهم أهلك من كان قبلكم أخرجه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل ما أفضل عليكم الشرك الأصغر الرياء أخرجه أحمد بإسناد الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هل الحسد ينافي كمال الإيمان؟ نعم. الدليل؟ نعم. نعم يعني أنه يعني يقتضي أنه معصية والمعصية تنقص الإيمان. طيب في أيضا دليل آخر لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه والحاسد ليس كذلك. طيب ما هو الحسد عند شيخ الإسلام ابن تيمية سعد عند شيخ الإسلام ابن تيمية نعم كراهة نعمة الله على الغير. وعند أكثر العلماء هو كما قلت تمني زوال نعمة الله على الغير. والأول أعمى. هل الغبطة تعد من الحسد المذموم؟ نعم أحسنت. هذا تعليل لأنك لا تتمنى زوال النعمة ولا تكره نعمة الله على غيرك. لكن هل هناك دليل؟ نعم. نعم. أحسنت. على هلاكة بالحق. نعم. أحسنت. فأثبت الحسد بهذا مقرر له. لكن هذا حسد كم حسب نعم حسد غبطة فليس بالمذموم. طيب إذا قال قائل الحسد كامن في النفوس وكل إنسان قد يكره أن ينعم الله على شخص نعمة تكون أكثر مما عنده فما الجواب؟ أي نعم يعني نقول إذا وجدت ذلك في نفسك فعليك أن تعالجه وأن تنزه نفسك عنه. وفي الحديث إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبر. أفهمت؟ طيب ما وجه كونه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ غالب. طيب في الحسد كيف ذلك؟ لأن الحاسد كره نعمة الله على عبده والله عز وجل أحبه. لأن الحاسد كره نعمة الله على عبده فكأنه يكره ما أحبهما أحبه الله وما أنعم به على أو ما قدره الله. طيب أخذنا أظن الحديث الثاني، ليس الشديد بالسرعة، سرعة يعني ما حضرت، ولكن نسي آدم ناس الدنيا. يلا رياض، السرعة مش معنى السرعة يعني القوية في السرعة أو في الصراع، الصرع هي المصارعة مفاعلة، ومصدر منها فعال مفاعل صراع. طيب يعني معناها السرعة الذي لا يغلب في المصارعة. طيب فمن هو الشديد؟ قوي، الشديد هو القوي الذي يغلب نفسه عند الغضب. الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب. أحسن. طيب هل هذا الحصر حقيقي أو نسبي؟ نعم نسبي، لأن الشديد في المصارعة لا شك أنه قوي، لكن كأن الرسول يقول الشدة المحمودة هي إيش؟ أن يملك نفسه عند غضب. طيب لها نظير، ليس المسكين الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، وإنما المسكين الذي يتعفف. هذا قول الرسول ليس المسكين بهذا، مع أنه هو مسكين، لكن المسكين حقيقة الذي هو أهل، لذلك هو الذي يتعفف ولا يفطن له، ويظنه الإنسان الناس غنيا يتعفف. ثم قال نعم ذكرنا بالأمس الأحكام المترتبة على الغضب. قلنا إن الغضب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم الأول ابتداء الغضب يعني الغضب الخفيف، والثاني نعم الذي بلغ الغاية والنهاية، والثالث الوسط. طيب ما الفرق بين الوسط وبين الغاية؟ أن الغاية لا يعرف ولا يشعر بما يقول ولا يعرف، أما الوسط فإنه مغاية. النهاية هو أن الإنسان لا يشعر، لا يدري عن نفسه إطلاق، لا يدري هل تكلم أو لا يدري هل هو في السماء أو في الأرض، هل هو في البيت أو في السوق، كالسكران تماما. وأما الوسط فهو الذي يعرف ذلك، لكن الغضب ألجأه إلى أن يتكلم بالكلام. عرفت؟ طيب رجل غضب غضبا شديدا، سام غضبا شديدا جدا جدا جدا، فجعل يسب الدين، ما تقول؟ يكفر سب الدين؟ يعتبر أنه غضبان يعني غير مريد لقوله، ماذا تقولون؟ صحيح، لأن الرجل لا يملك نفسه ولا يدري ما يقول، ولهذا هذا الصنف من الناس إذا انتهى غضبهم وبرد وقال لهم من حولهم إن قلتم كذا وكذا قلافة ما قلت، ولا أنت أني قلت هذا. طيب سيأتينا إن شاء الله تعالى أن بعد بقية حديث الغضب نذكر دواء الغضب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. كيف؟ صحيح؟ طيب من فوائد حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثناء على من يملك نفسه عند الغضب، يقول إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ومن فوائده الحث على ربط النفس عند وجود ما يثيرها، لأن الإنسان عند ما يحصل له ما يثور نفسه، ربما يتكلم بكلام لا يجوز أو يفعل أفعال غير جائزة. من فوائد الحديث أن من يملك نفسه عند الغضب أشد ممن يصارع فيصرخ، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بهذا ولكن كذا وكذا، مع أن المصارع الذي يصرع الناس إيش شديد قوي، لكن حقيقة الأمر أن من يقوى نفسه عند الغضب فهو أشد منه وأقوى. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يبين الناس الحكم أو الحال بأشياء محسوسة، لأن كل واحد من الناس يعرف أن الذي يصارع الناس فيصرعهم يعرف أنه قوي وشديد، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام من هو أحق منه بأن يصاب بالشدة، وهو الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. وفي الحديث الثاني حديث جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أخرجه مسلم. في هذين الحديثين التحذير من الظلم. فما هو الظلم؟ الظلم في الأصل هو النقص، الظلم في الأصل هو النقص، ومنه قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا بل أتت به كاملا. أما في الشرع فهو العدوان على الغير وعلى النفس أيضا، إما بالتفريط بما يجب، وإما بالتعدي فيما يحكم. هذا ضبط الظلم، إما تفريط فيما يجب أو تعد فيما يحكم، عليه يدور الظلم ويكون في المال والنفس والعرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا إلى آخر. فمثال الظلم في المال أن يدعي الإنسان على شخص ما ليس له، أو أن ينكر ما كان واجبا عليه، الأول تعد فيما لا يجوز، والثاني إيش؟ نعم، الأول ادعى لشخص أنه يطلب كذا وكذا ثم أقام بين الزور أو ما أشبه ذلك وأخذ، هذا تعد في أخذ ما ليس له، والثاني الذي أنكر ما يجب عليه تعد فيما عليه، وكلاهما ظلم. كذلك أيضا لو أن إنسانا أخذ مال شخص سرقة أو غصبا فهذا ظلم، لأنه عدوان على الغير. الظلم في النفس أن يعتدي على نفسه، إما بقطع عضو أو جرح أو إهانة كرامة بزنا أو لواط أو ما أشبه ذلك. وأما العرض فأن ينتهك عرضه فيغتابه أو يقذفه أو ما أشبه ذلك. المهم أن الظلم محله ثلاث أشياء: المال والنفس والعرض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ظلمات يوم القيامة. يوم القيامة يكون عقوبة الظالم أن يسلب منه النور فلا يكون له فيكون بمنزلة الكفار والمنافقين، لأن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، أما الكافر فليس له نور، وأما المنافق فيعطى نورا ثم ينزع منه. هذا الذي يظلم يكون ظلمه ظلمات عليه يوم القيامة. في الحديث التحذير من الظلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الوعيد على عمل فإنه يكون أشد مما لو نهى عنه فقط، لأن النهي عن الشيء بدون ذكر الوعيد يجعله من صغائر الذنوب، وذكر الوعيد يجعله من كبائر الذنوب. وعلى هذا فنقول في هذا الحديث تحريم الظلم، وفيه أيضا أن الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. لما ظلم الناس في الدنيا أظلم الله عليهم يوم القيامة، فالجزاء من جنس العمل. وفيه أيضا الحديث إتفاف يوم القيامة، وهو اليوم الذي يبعث فيه الناس لله عز وجل. وسمي يوم القيامة لأمور ثلاثة: الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، دليله قوله تعالى: ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثاني أنه تقام فيه الأشهاد، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثالث أنه يقام فيه العدل، لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وعن جابر رضي الله عنه فيه أولا اتقوا الظلم، يستفاد منه وجوب اتقاء الظلم، لأن الأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأنه علله بقوله: فإن الظلم ظلمات يوم القيامة فيكون حينئذ من الكبائر. ومن فوائد حديث جابر أن التقوى ليست خاصة بالله عز وجل، بل تكون بالله بل تكون لله وللمخلوقات. فهنا اتقوا الظلم وجهت إلى وهو عمل من أعمال الإنسان. وفي قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أضيفت إلى إيش؟ إلى زمن. وفي قوله تعالى: واتقوا النار التي أعدها للكافرين، أضيفت إلى مكان. وفي قوله تعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أضيفت إلى الله عز وجل. لماذا؟ لأن أصل التقوى اتخاذ وقاية، والإنسان يتخذ الوقاية من الرب عز وجل ومن عقوباته وعذابه. ومن فوائد الحديث أن الظلم من كبائر الذنوب كما سبق. أما قال: واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبل. الشح الطمع فيما عند الغير، فهو محاولة أخذ ما ليس له، والبخل منع ما يجب عليه بذله. وتارة نسمع الشح والبخل فنقول: الشح الطمع فيما عند الغير، والبخل منع ما يجب بذله من علم أو مال أو عمل. وفي الحديث: البخيل من إذا ذكرت عنده لم يصلي علي، اللهم صل وسلم عليه. فهذا بخل، بخل بإيش؟ بعمل، بخل بعمل. وإذا قلت: سألت فلانا من العلماء ولم يجبني، فهذا بخل بالعلم. وإذا قلت: سألت فلانا مالا ولم يعطني، هذا بخل بالماء. أما الشح فهو الطمع فيما عند الغير. وأيهما أشد؟ الشح، لأن منع ما عندك أهون من طلب ما ليس عندك. قال: فإنه أهلك من كان قبلك، أهلكهم إهلاكا حسيا أو معنويا أو هما أهلكهم، لأن هذا لا شك أنه نقص في دينهم، وأهلكهم إهلاكا حسيا لأنهم بذلك سفكوا دماءهم واستحلوا أموالهم. ففي هذا الحديث أيضا تحريم الشح لقوله اتقوا الشح. فإن قال قائل: إن الله تعالى جعل الشح في كتابه من طبائع النفوس، فقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. فكيف ندفع ما كان من طبيعة النفوس؟ قلنا هو كسبي، الشح أمر كسبي، والأمر الكسبي يمكن للإنسان أن يحترز منه ويتخلى عنه. وإن كانت النفوس مجبورة على محبة المال مثلا، لكن الإنسان يغلبه دينه حتى يطفئ عنه حرارة الشح. ومن فوائد هذا الحديث الاعتبار بمن خلا من الأمم، الاعتبار بمن خلا من الأمم لقوله فإنه أهلك من كان قبل. ومن فوائده أن ما كان سببا للعقوبة في الأمم الماضية فإنه يكون سببا للعقوبة في هذه الأمة، عرفتم؟ بل لو قال قائل إنه يكون في هذه الأمة أعظم لأنها أكرم الأمم عند الله، وإذا كانت أكرم وجب عليها من شكر الله ما لا يجب على غيره. وانظر إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، من يأتي منهن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين، ومن يقنت منهن وتعمل صالحا يؤتيها الله أجرها مرتين، فلكرمهن عند الله ضعف لهن في الثواب وضعف عليهن في العقاب. وهذا هو الموافق للفطرة، لأننا لو فرض أن رجلا صديقا لك يظهر المودة في قلبه ولسانه فأساء إليك أدنى إساءة، تجد أن هذه الإساءة في حقه إيش؟ عظيمة جدا. لكن لو أساء إليك بها أو بما هو أعظم منها شخص آخر فكان ذلك عندك أهون. فلهذا نقول إذا كان الشح سببا لإهلاك من قبلنا فإنه سيكون سببا لإهلاكنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فإنه أهلك من كان قبلكم عفو الخاطر، بل قال ذلك تحذيرا. إذن نستفاد منه أن ما جرى على من سبقنا بعمل فإنه يوشك أن يجري علينا إيش؟ بعمل آخر، إلا أنه استثنى ذلك مسألة واحدة، وهي أن الله تعالى أجاب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام حين سأل الله أن لا يهلك أمته لسنة بعام. هذه الأمة لن تهلك على سبيل العموم كما هلك من هلك من الأمم السابقة. وعن محمود بن نبيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك، ولا الشركة؟ طيب أخاف، أخاف من فعل ماضي تنصب، طيب ورما نقول الشرك لأن الشرك خبر إن. وأما قول ما أخاف فأخاف هذه صفة الرسول واضح. يقول رسول الله أخوف ما أخاف عليكم من الأعمال الباطنة هو الشرك الأصل. المؤلف رحمه الله يبدو لأنه اختصره فقال الرياء، والحديث بطوله فسئل عنه فقال الرياء. قال الرياء هو أخوف ما يخاف علينا من الشرك الأصغر. والرياء مصدر راء يرائي رياء، كجاهد يجاهد جهاد. طيب هل هناك مصدر آخر لراء؟ ما مراءة، كما أن جاهد لهم مصدر آخر وهو مجاهدة. فما هو الرياء؟ الرياء أن يحسن الإنسان عبادته ليراه الناس فيتقرب إليهم بذلك. وإن شئت فقل أن يظهر الإنسان عبادته ليراه الناس فيمدحوه بذلك، سواء أظهرها على وجه حسن أو على وجه عادي، هذا هو الرياء. وسمي رياء لأن الإنسان يراعي فيه رؤية الناس. وهل إذا كان يقول قولا فيظهره للناس من أجل أن يمدحوا عليه، هل يدخل في هذا؟ نعم يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. في هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته بقوله: أخوف ما أخاف عليه. وفيه أيضا أن السيئات تختلف، بعضها أشد خطرا من بعض، بقوله: أخوف ما أخاف، لأن أخوف هذه اسم إيش؟ اسم تفضيل، واسم التفضيل لا بد فيه من مفضل ومفضل عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخاف منا أن نعمل عملا سيئا، لكن يختلف خوف بعضه أشد من بعض. ومن فوائد الحديث انقسام الشرك إلى قسمين: أصغر وأكبر. فهل هناك ضابط؟ نقول: الضابط إن أردت ضابطا حكميا فهناك ضابط، وإن أردت ضابطا ذاتيا يعني الحد فهناك أيضا ضابط. أما الضابط الحكمي فيقال: الشرك الأكبر ما يخلط به الإنسان من الملة. الشرك الأكبر ما يخرج به الإنسان من الملة، وهذا يسمى تعريفا بالحكم. والتعريف بالحكم عند أهل الكلام معيب ومردود، كما قال الناظم: وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. وأما التعريف بالحد الذاتي فيقال: الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر غالبا. هذا الشرك الأصغر ما كان وسيلة للأكبر غالبا. فلننظر: الرياء وسيلة للشرك الأكبر، لأنه يتدرج بالإنسان حتى يصل إلى عبادة الناس. هو الآن يعبد الله لكن يزين العبادة ليمدحه الناس عليها فيتقرب بالعبادة إلى الناس، لكنه يجره الأمر إلى أن يعبد الناس. فلهذا نقول هو شرك أصغر. ورأيت ابن القيم رحمه الله يعبر عن الشرك الأصغر فيما يتعلق بالرياء فيقول: يسير الرياء، يسير الرياء، لأن الرياء الكثير الأكبر هذا يحبط العمل. إذا كان الإنسان يرائي في كل عبادة لم يبقى عنده عبادة. طيب، إذن نأخذ من هذا الحديث انقسام الشرك إلى إيش؟ إلى أكبر وأصغر. والضابط بما في الحكم أن الشرك الأصغر إيش؟ ما لا يخرج به من الملة، والأكبر ما يخرج به من الملة. في الحد الذاتي نقول: الشرك الأصغر ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر. طيب، من الشرك الأصغر تعليق التمائم، تعليق التمائم. لماذا؟ لأنه وسيلة إلى الإشراك في الربوبية، حيث يعتقد أن التمائم سبب لمنع الضرر أو الشفاء من المرض وما أشبه ذلك، فيتعلق قلبه بها، وربما يتدرج حتى يعتقد أن السبب نفسه هو الذي يكشف الضرر، فيكون شركا شركا أكبر. ومن فوائد هذا الحديث تحريم الرياء لأنه من الشرك الأصغر. ولكن هل يدخل للذنوب التي هي تحت المشيئة، أو نقول لا بد من المجازاة عليه ما لم يتب منه؟ فيه خلاف، فمن العلماء من يقول إن قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يراد به الشرك إيش الأكبر، لقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما الشرك الأصغر فإنه داخل تحت المشيئة، فتكون كل الذنوب وإن عظمت ما عدا الكفر والشرك داخلة تحت المشيئة. ومنهم من يقول الشرك أعظم من الكبائر. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، مع أن الحلف بالله كاذبا من كبائر الذنوب. فتكون سيئة الشرك سيئة قبيحة لا يمكن أن تدخل تحت المشيئة. ويؤيد هؤلاء قولهم بقوله تعالى نعم بنفس الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا إن أن هنا مصدرية يؤول ما بعدها بمصدر، فإذا أولنا ما بعدها بمصدر صار تقدير الآية إن الله لا يغفر شركا به، ويكون شركا هنا نكرة في سياق النفي فتعم. وعلى كل حال الشرك ولو كان أصغر صاحبه في خطر، يجب عليه أن يتوب منه، يجب عليه أن يتوب منه، ومن جميع الذنوب، لكنه يتأكد في حقه لأنه ليس داخلا تحت المشيئة على رأي بعض العلماء. هذا بالنسبة لحكم الرياء. لكن ما حكم العبادة إذا اقترن بها الرياء؟ وهذا مهم جدا. نقول إن اقترن الرياء بالعبادة من أصلها فهي باطلة لا تقبل من الإنسان، لا فريضة ولا نافلة، لقول الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. حتى لو كان الصدقة إنسان مثلا رأى الناس يتصدقون فقام يتصدق مراعاة، نقول هذا إيش غير مقبول. أو صلاة رأى الناس مثلا ينظرون إليه فقام يصلي، هذا لا تقبل صلاة. طيب فإن رأى في وصف العبادة بأن زين صلاته ولكن أصل العبادة لله، فهل تبطل العبادة أو يبطل الثواب الحاصل بتحسينها؟ الثاني، هذا مقتضى العدل، مقتضى عدل الله عز وجل أن يحبط العمل الذي حصل فيه إيش الرياء. وأما الأصل فلا يحبط عمله لأنه فعله لله. أرجو الانتباه الآن، إذا كان الرياء مشارك للعبادة من أصلها فهي باطلة. طيب إذا طرأ عليه يعني أن الرجل قام يصلي لله لكن لما رأى الناس حوله شعر بأنه يصلي رياء، طرأ عليه الرياء في أثناء العبادة، فهل تبطل العبادة؟ نقول في ذلك تفصيل. فإن كانت العبادة يتعلق آخرها بأولها بطلت، وإن كان لا يتعلق آخرها بأولها لم تبطل. مثال الأول الصلاة، طرأ الرياء عليه في أثناء الصلاة يبطلها، كما لو أحدث في أثناء الصلاة فإنه إيش يبطله. فهنا وجد المفسد في أثناء الصلاة والصلاة آخرها يتبع أولها، فنقول إن الصلاة كلها باطلة. أما إذا كان لا ينبني آخرها على أولها فإنه يبطل ما حصل فيه الرياء فقط، كرجل أعد 1000 ريال للصدقة وتصدق 500 بنية خالصة ثم طرأ عليه الرياء حين الصدقة بما بقي، فما الذي يبطل؟ الثاني الأخير. أما الأول فلا يبطل لأنه وقع بإخلاص. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، جاءوا في السؤال الآن، ثم جاءه الوسوسة الرياء من الشيطان، لكن لم يدفعها ولم يجاهدها ولم يلتفت إليها، تركها تركها الوسواس، يعني اعتمادا على صدقه مع الله وإخلاصه له، هل يضر هذه الوسوسة؟ نعم، هذا سؤال مهم، وهو أن الشيطان يأتي إلى الإنسان ويقول إنك مراد قبل أن يبدأ بالعمل لئلا يعمل. فتجد بعض الناس يمتنع من قراءة القرآن، يقول الشيطان هذا مراد، أو يمتنع من الصلاة أو من الصدقة خوفا من الرياء. هذا لا يجوز للإنسان أن يدع العبادة من أجل ذلك، بل يعتمد على الله عز وجل ويتلهى عن ذلك وهو مخلص الله تعالى فيها. ثم إنه إذا دافع الرياء بقي يعني لو طرأ عليه ودافعه فإن ذلك لا يضر، بل له أجر على مدافعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، قال له أجران. لكن إذا كان لم يدافع ولم يبال به، لا دافعه ولم يبال به، هذا أيضا لا يضر لأنه لم أثر عليه. ولكن ما تقول في رجل يدافع الوسواس بالرياء يعني، ورجل آخر لم يطرأ عليه الرياء بإطلاق، أيهما أكمل؟ الثاني أكمل. الدليل هو ما ذكرنا بعضه في الحديث السابق، قال النبي عليه الصلاة والسلام الماهب في القرآن مع السفرة الكرام البررة، وهذا مقام عاد. والذي يتتعته فيه هو عليه شاق، إيش له أجر، لكنه ليس في المنزلة كالأول، هذاك أفضل وأرقى. فالذي يسلم من الرياء لا شك أنه أكمل وأفضل، والذي يدافعه ويتلهى عنه لا يضر. نعم خلاص. أين من الساعات؟ الشيء اللي مضى يا مسعود لا تسأل أنت. لأن إذا الإنسان يظن أو يعلم التمائم أنه يتنفع، وهذه علة يمكن أن توجد في كل سبب من السبب. إيش؟ هذه العلة. تعرف قلنا أن التمائم شرك. ها؟ تعليق التمائم شرك. نعم. شرك أصلا. نعم. وهذه العلة يمكن أو تمكن أن توجد في كل سبب من السببين. صفة الدواء وغير من الأشياء. هذا يقول التمائم ليست بشرك، لأن لو جعلناها شركة لكان كل سبب يكون شرك. نقول السبب الأسباب أو ما يعتقد أنه سبب على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما دل الشرع على أنه سبب، والنوع الثاني ما دلت التجارب على أنه سبب، والنوع الثالث ما لم تدل عليه الأدلة الشرعية ولا الحسية في التجارب. فالثالث هو الذي يكون شركا، لأن الإنسان إذا اعتقد أنه سبب والله تعالى لم يجعله سببا لا بالتجارب ولا بالوحي، فإنه جعل نفسه شريكا مع الله. فمثلا العسل شفاء، قراءة القرآن شفاء، بأي طريق علمنا أن القرآن شفاء؟ بالشرع. وكذلك العسل، وكذلك الحبة السوداء، في أشياء كثيرة لم نعلم عن كونها شفاء في القرآن، ولكن علمنا ذلك في التجارب. هذه لا يمكن أن ننكر عنها سبب، ونحن جربناها وجدناها مؤثرة. لكن التمائم لم يأتي الشرع بأنها سبب، ولم يكن التجارب أيضا بأنها سبب، ولا علاقة بين المرض وبين أن تعلق شيئا على صدرك أو يدك. ثم إن الشرع جاء بنفي، والرسول عليه الصلاة والسلام قال إن التمائم والتولة شرك. تجربة مرتين ثلاث أربع، نعم تجربة أقول تكون بالتكرار مرتين ثلاث أربع. ما فيش ما فيش ما فيش نعم. الشرك الخفي هو الذي يكون في القلب. الرياء من الشرك الخفي، مثلا التمائم شرك ظاهر لكنه أصغر. الرياء من الشرك الخفي، يعني ما ندري هذا الإنسان يصلي ما هذه المرأة ولا المرأة. فالخفي هو ما كان خافيا على الناس، ويجوز أن يكون المراد بالشرك الخفي ما خفي الدلالة النصوص على كونه شرك. إيش؟ لا أرى أن في أيام الفتنة يجب على الدعاة أن يكرسوا جهود في الدعوة. مناسب أن أيام الفتنة تسقط عن الدعوة، تزال الفتنة. أرى أن الإنسان يدافع عن الحق لكن لا يهاجم، يدافع ولا يهاجم. المهاجم ربما يكون في احتكاك، ولا تسبوا الذين يدعون بالله فيسبوا الله، لكن يبين الحق ويدعو إليه ويظهر الناس بمظهر الحسن، وأنه إن شاء الله مجبور على قبول الحق. نعم. لا لا ما هو هذا سؤال، لا لا هو يقول ما أجبت عنه. يعني الإنسان مثلا إذا تقدم إماما شعر بمسؤولية فصلى بالناس كما يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى وحده خفض هذا لا يعد إماما. بل هذا ربما نقول إن هذا من باب أداء الأمانة، لأنك يعني إذا صليت لنفسك صلي كما تشاء، طول خفف بشرط ألا تنقص عن الواجب، لكن إذا كان أمامك أناس فاحرص على اتباع السنة. ولاحظوا أن لكل مقام مقال. أحيانا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخفف على خلاف العادة إذا سمع بكاء الصبي أو جث في الصلاة، وأحيانا يزيد مثل قيام الليل. إن لا سبب انها سبب فيها شرك الاصل. اكبر لا، هذه حتى الاسباب الشرعيه او الحسيه اذا اعتقد انها فاعله بذاتها فهو شرك الاصل. هذيك لو اعتقد انها لا تفعل بنفسها، اعتقد انها مجرد سبب ولم يثبت انها سبب لا شرعا ولا حسا، فهذا شيء من اصل. انت ها كنا ضابط الشرك الاصغر ولم نضبط ضابط الشرك الاكبر. اذا عرفنا هذا فكل ما اطلق شرعا انه شرك فهو ضابط. أخرج من أصغر فما سواه أكبر، يعني مثل السجود لغير الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بالأموات وما أشبه. نعم. من الرياء ما يكون رياء بلا عمل. بعض الناس يرائي مثلا، كيف؟ طيب، من الناس من يرائي بهيئته أو ملبسه أو طعامه أو ما أشبه ذلك، يعني لا تظن أن الرياء في العبادة فقط، بل في كل عمل ينسب به إلى الديانة والعبادة، وإن لم يعمل كل عمل ينسب به أي بسببه إلى الديانة والعبادة والزهد فإنه من الرياء. ولذلك يجب على الإنسان، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذلك، أن يحرص على هذا، على أن لا يرائي بعمله الدال على العبادة، بعمله الدال على العبادة. لكن لو ترك الشيء هذا، مثلا ترك اللباس الجيد والمركوب الجيد تواضعا لله عز وجل فلا بأس، تواضعا بشرط لا لأن يمدح عند الناس فلا بأس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. آية أي علامة، لكن الآية لا تطلق إلا على العلامة الدالة دلالة لا إشكال فيه، وذلك لأن الدليل قد يكون دالا على المتلول دلالة ظنية، لكن الآية تكون دلالتها إيش؟ قطعية، لا يتخلف مدلوله. آية المنافق، المنافق هو الذي يبطن الشر ويظهر الخير. من أين هو مأخوذ؟ قالوا: إنه مأخوذ من نافقاء اليربوع. اليربوع دويبة أكبر من الفار قليلا، ولكن أرجلها طويلة وأيديها قصيرة. هذه الدويبة أعطاها الله تعالى ذكاء، تحفر لها بيت في الأرض جحرا وتجعل له بابا، ثم إذا انتهى إلى ما تريد حفرته صاعدة إلى ظهر الأرض، حتى إذا لم يبق إلا قشرة رقيقة توقف لفائدة، وهي أنه إذا هاجمها أحد من باب الجحر خرجت من عند هذه القشرة الرقيقة. هكذا المنافق، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فلهم بابا، لهم وجه مع المؤمنين ووجه مع الكافرين. إذن المنافق بالمعنى العام كل من أبطن شرا وأظهر خيرا. أما بالمعنى الخاص الذي هو النفاق الذي يكون صاحبه في الطرف الأسفل من النار، فهو إبطان الكفر وإظهار الإسلام، ولم يكن معروفا إلا بعد أن ظهر الإسلام واعتز المسلمون في بدر وصارت الغلبة، بزغ نجم النفاق والعياذ بالله، فصار الواحد إذا لقي المؤمنين يقول آمنا وصدقنا ومحمد رسول الله، ويأتون إلى الرسول ويقول نشهد إنك لرسول الله، ويذكرون الله لكن لا يذكرون الله إلا قليلا. آية المنافق أي علامته ثلاث، إذا حدث كذا، حدث أي أخبر عن أمر واقع أو أمر سيقع كذب، أي أخبر بالشيء على خلاف وجهه، إن هذا هو الكذب، الإخبار بالشيء على خلاف وجهه. وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف يعني إذا وعد إنسانا بشيء أو على شيء أخلف ولم يفعل. وإذا أؤتمن خان، سواء أؤتمن على النفس أو على المال أو على العرض فإنه يخون. والخيانة هي أن يتوصل إلى الشيء على وجه خفي، فإن كان بحق فهو مكر وليس بخيانة، وإن كان بغير حق فهو خيانة. ولهذا المكر ليس مذموما ولا ممدوحا، والخيانة مذمومة على كل حال. المكر إذا كان في موضعه فهو مدح، ولهذا أثبته الله لنفسه ولم يثبت الخيانة، فقال ويمكرون ويمكر الله، وقال ذلك بأنهم خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخان، لأن الله لا يوصف بالخيانة، إذ أن الخيانة هي الخديعة في موضع الائتمان، والمكر هو الخديعة في غير موضع الائتمان. فهمتم الفرق؟ ولهذا صار المكر في محله كمالا. هذه علامات المنافق. فيه علامة رابعة لم تذكر في هذا الحديث، وهي إذا خاصم فجر. إذا خاصم فجر. طيب، في هذا الحديث التحذير من هذه الخصال الثلاث: الكذب في الحديث. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من علامات النفاق، محذرا أمته من ذلك. وظاهر الحديث أنه لا أن الكذب محرم على أي صورة كان، أي صورة كان فهو كذب. وقسم بعض الناس الكذب إلى قسمين: كذب أبيض وكذب أسود، ولا شك أن هذا التقسيم باطل، والصواب أن الكذب كله أسود، لكن ما يظن أنه كذب وليس بكذب هذا لا يكون كذبا، كالتورية مثلا الذي حصل من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن هذا ليس بكذب الواقع، لكنه كذب صورة فيما يظن السامع، وهو حقيقة ليس كذب. طيب، يشمل الكذب هنا الكذب في الخصومة، بأن يدعي الإنسان ما ليس له أو ينفي ما عليه فإن هذا كذب. يشمل الكذب ليضحك به الناس، وما أكثر هذا بين الناس، يأتي بقصة كذب ما لا أصل، لكن من أجل أن يضحك الناس. وقد جاء في الحديث: ويل لمن حدث فكذب ليضحك به القول، ويل له ثم ويل له. طيب، واعلم أن الكذب يطلق في اللغة العربية على الخطأ وإن لم يتعمد الإنسان، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل. أبو السنابل بن بعكك مر على سبيعة الأسلمية وقد مات زوجها، ونفست بعد موت زوجها في ليال قصيرة، نفست يعني وضعت حملة، فجعلت تتجمل الفضات، فمر بها أبو السنابل وقال إن ونهاها عن ذلك، وقال إنه لا يمكن أن تتزوجي حتى يمضي عليك 4 أشهر وعشر، فلفت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله، وأخبرته بما قال أبو السنابل بن بعكك، فقال كذب أبو السنابل، كذب أي أخطأ، لأن أبو السنابل ما تعمل الكذب، ولكنه أخطأ في كونه أخبرها بحكم ليس شرعي. ومن فوائد هذا الحديث تحريم إخلاف الوعد، وجهه أنه من آيات النفاق، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون في إخلاف الوعد ضرر على الغير أو لم يكن،